إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، فما زلنا في سلسلة التفسير المعينة لطالب العلم على حفظ كتاب الله. وصلنا عند سورة هود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يعين وأن ينفع، أن ينفعنا وأن ينفع عباده بهذه الدروس وأن يبارك فيها. تفسير سورة هود نبدأ من الآية الأولى إلى الآية الثامنة إن شاء الله. سورة هود سورة مكية، بعض العلماء استثنى بعض الآيات وقال نزلت في المدينة كما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله. ولم يصح في فضل هذه السورة شيء خاص، وحديث شيبتني هود وأخواتها ضعيف، ضعفه الحفاظ الأئمة. أما سبب تسمية هذه السورة بهذا الاسم فهي نسبة إلى نبي الله هود، وسميت سورة هود بهذا الاسم مع أنه ذكر فيها جمع من الأنبياء، لأن اسم هود تكرر فيها ما لم يتكرر في غيرها. هذا قول لبعض العلماء، قالوا هذا هو السبب والله أعلم. قالوا لو أورد بعضهم إرادا على هذا القول فقالوا ولكن نوحا تكرر أيضا أكثر من تكرر اسم هود، فردوا وقالوا نوح له سورة سميت باسمه لأن قصته مذكورة فيها بمفردها، فلذلك سميت هذه بهود عليه السلام. والله أعلم، المسألة اجتهاد من بعض أهل العلم والله أعلم. المهم هي اسمها سورة هود، سورة هود تبدأ بقول الله تبارك وتعالى ألف لام راء، وتقدم القول في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، فلا حاجة لإعادة الكلام هنا. كتاب، أي هذا كتاب وهو القرآن، أحكمت آياته أي أتقنت، فليس فيها نقص ولا خلل ولا اختلاف ولا تناقض. ثم فصلت، بينت بذكر الحلال والحرام وغير ذلك، من لدن أي من عندي حكيم خبير، حكيم في تدبير الأمور، خبير بأحوال العباد وبما يصلحهم. فهذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فهو الموصوف بهذه الصفات. قال السعدي رحمه الله من لدن حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، خبير مطلع على الظواهر والبواطن. فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، أي في ذلك الكتاب من التفصيل ألا تعبدوا إلا الله، أي فيه الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه تبارك الله وتعالى. إنني، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنني لكم منه أي من الله نذير للعاصين بالعذاب، أنذرهم العذاب أخوفهم العذاب، وبشير للمطيعين بالثواب، أبشرهم بالثواب من الله سبحانه وتعالى، وآمركم أن استغفروا ربكم، آمركم بأن تطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم الماضية، أي طلب محوها وعدم المؤاخذة عليها، ثم توبوا إليه أيرجعوا إليه بالطاعة فيما سيأتي من أعمالكم؟ قال أهل العلم في بيان الفرق بين الاستغفار والتوبة: التوبة لا تكون إلا لنفسه، بخلاف الاستغفار فإنه يكون لنفسه ولغيره. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنه يستغفر، ممكن أن يستغفر لنفسه وممكن أن يستغفر لغيره، اللهم اغفر لفلان، ما في بأس. بخلاف التوبة يتوب لنفسه فقط. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني، وقال: والتوبة هي الندم على ما فرط منه في الماضي، يعني على ما حصل منه من ذنوب وتقصير في السابق. قال: والعزم على الامتناع عنه في المستقبل، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل. قال: والاستغفار طلب الغفران لما صدر منه، ولا يجب فيه العزم في المستقبل. انتهى. هذا الفرق. التوبة فيها عزم على عدم فعل الذنب في المستقبل، بخلاف الاستغفار هو طلب لمغفرة الذنب السابق. وقال ابن رجب رحمه الله: وكثيرا ما يقترن الاستغفار بذكر التوبة، يعني مع بعضهما كما هنا. قال: فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. انتهى. هذا قول ابن رجب. وانظروا ما قاله ابن القيم رحمه الله في الفرق بينهما في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 474 طبعة عطاءات العلم، في فصل: وأما الاستغفار فهو نوعان مفرد ومقرون بالتوبة. في هذا الفصل تكلم عن هذا الأمر وهو مفيد، راجعوه هناك. فإن فعلتم ذلك، استغفرتم وتبتم، ماذا تكون النتيجة؟ يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا، بأن يوسع عليكم زينة الدنيا ومتاعها إلى أجل مسمى، إلى حين الموت. هنا نقطة مهمة جدا، انتبهوا لها، بارك الله فيك. بعض الناس عندما يريد أن يتوسع من زينة الدنيا وحلاوتها ومن رزقها إلى آخره، ماذا يفعل؟ يذهب إلى معصية الله، إلى الذنوب، إلى التوسع في الذنوب وارتكاب الموبقات والخوض في المهلكات من المعاصي، حتى إيش؟ حتى يجر إلى نفسه الرزق ويحصل على الرزق ويتوسع في متاع الدنيا. إيش فعل هذا؟ هذا قد أتى من الجهة التي هي بالضد، بالعكس. يعني في حقيقة الأمر هو يذهب إلى أين؟ إلى تضييق العيش وإلى إفساد متاع الدنيا على نفسه، من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. هو يظن نفسه يفعل ذلك وأنه سيؤدي هذا به إلى أن يوسع على نفسه، لكن لا يدري أنه يمشي في طريق الهلاك والضيق والتقتير في العيش، من حيث يشعر أو لا يشعر. لو ما كان من ذلك إلا أن ينزع الله البركة من أعماله ومما يسعى إليه من زينة الدنيا لكان كافيا. كيف إذا اجتمع عليه من البلايا والمصائب ما اجتمع، ربما يمد له ربنا تبارك وتعالى ويمهله، لكنه إذا أخذه لم يفلت، نسأل الله العافية. فإذا أردت أن تتمتع بالمتاع الحسن في الدنيا بحق، فعليك بطاعة الله سبحانه وتعالى. انظر هنا كيف رتب الله تبارك وتعالى على الاستغفار والتوبة متاع الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا، يعني يوسع عليكم زينة الدنيا ومتاعها إلى أجل مسمى، أي إلى حين الموت، تبقون على هذا الحال إلى الممات، بس بشرط إيش؟ أن تكونون مطيعين لله سبحانه وتعالى. فاليوم الكثير من الناس يشكو من هذا، يشكون من ضيق العيش، من غلاء الأشياء بشكل لا يطاق. من أين جاء؟ من ذنوبكم، من معاصيكم، من بعدكم عن ربكم. هذه نتائج طبيعية، ما تنتظر أكثر من هذا أو غير هذا، هذا الذي سينزل بك. قال ويؤتي، انظر الفضيلة الأخرى التي يحصل عليها المستغفر والتائب. ويؤتي، أي ويعطي الله تبارك وتعالى كل ذي فضل، كل صاحب عمل صالح فضله. يؤتي الله سبحانه وتعالى، يعطيه فضله، يعطي كل صاحب عمل صالح في الدنيا، يعطيه أجره وثوابه أيضا في الآخرة. فأنت فائز رابح في الدنيا وفي الآخرة بإيش؟ بالاستغفار والتوبة، بالرجوع إلى الله، بالندم على ما حصل منك من ذنوب وبعد عن الله تبارك وتعالى، فترجع إليه وتطيع وتعزم على ألا تعود للذنوب، وأبشر بكل خير بعد ذلك في الدنيا وفي الآخرة. ولكنكم تستعجلون. وإن تولوا، طيب الآن هذا من استغفر وتاب وعمل بهذا الذي أمر به. طيب إذا لم يعمل، وإن تولوا، إن أعرضوا وتركوا هذا وما قبلوه ولم يفعلوا ما أمرتهم به من التوحيد والاستغفار والتوبة، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. عذاب إيش؟ عذاب يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة. إلى الله مرجعكم، إلى الله ترجعون يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير. ومن ذلك الذي هو عليه قدير أيضا مجازاتكم على أعمالكم يوم القيامة، فاحذروا. قال ابن كثير: أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادته الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب، كما أن الأول مقام الترغيب، رغبهم في الأول إن استغفروا وتابوا، ثم بعد ذلك رهبهم، خوفهم إن لم يفعلوا ذلك. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم الكفار يسنون صدورهم، يعني يطون صدورهم، يحنونها. لماذا يفعلون ذلك؟ ليستخفوا منه، أي ليخفوا عن الله ما في صدورهم من كفر، في ظنهم أنهم يخفون هذا عن الله. فأعلمهم الله سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عليه شيء، فقال: ألا حين يستغشون ثيابهم. يعني تصور أنت إلى هذه الدرجة، يعلم الله سبحانه وتعالى، نعم يعلم كل شيء، فلا داعي لأن تتعبوا أنفسكم في إخفاء ما في صدوركم، فهذا لا يغني عنكم شيئا. انظر: ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني حين يتغطون بثيابهم، يعلم الله تبارك وتعالى ما يسرون، ما يكتمون، وما يعلنون، وما يظهرون، إنه عليم بذات الصدور، بما في القلوب، فلا تغني عنهم شيئا محاولة إخفائهم. وما من دابة في الأرض، أي لا يوجد دابة، والدابة كل حيوان يدب على وجه الأرض، إلا على الله رزقها، هو المتكفل برزقها فضلا منه تبارك وتعالى، فهو الرزاق الكريم سبحانه، ويعلم مستقرها، قيل المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهارا، وقيل أرحام الأمهات، هذا مستقرها، ومستودعها، قيل المستودع هو الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت، وقيل المكان الذي تموت فيه، وقيل أصلاب الآباء. كل في كتاب مبين، أي كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلقها. وهو الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيام الدنيا، أي في تقديرها، ولو شاء لخلقهن في لمحة، في لحظة، ولم يفعل ذلك لتعليم خلقه التثبت. هذا قول، راجعوا سورة يونس الآية 3: وكان عرشه على الماء، قبل خلق السماء والأرض كان عرشه على الماء. العرش سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن تبارك وتعالى، تقدم وصفه في سورة يونس في الآية 3. ليبلوكم ليختبركم، هو أعلم أيكم أحسن عمل. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فليس بحاجة لاختبارنا ولا إلى الامتحانات. لكن لماذا يفعل ذلك تبارك وتعالى؟ لأن الله لا يحاسب على علمه، لا يحاسبنا بناء على ما يعلم، لا، يحاسبنا على ما نفعل. فهذه الاختبارات للامتحانات لكي يظهر منا الخير أو الشر، ثم نحاسب على ذلك. وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم أحوالنا ويعلم ما الذي سنفعله في المستقبل، ولكن هذا يظهر أفعالنا. أيكم أحسن عمل؟ قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، هذا العمل الأحسن. أخلصه يعني خالص لله سبحانه وتعالى، ليس فيه شيء لغيره، العبادة لله وحده. وأصوبه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبادة أخلاص العمل لوحده لا يكفي، لا بد أن يكون كما شرعه الله. فالله يريد منا أن نعبده وأن نعبده وحده وأن نعبده كما شرع. فإذا عبدناه وعبدناه وحده ولكن كما نحب نحن لا كما شرع، لا يقبل منا هذا. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليك. وإن رأيته حسنا وإن ظننته حسنا، مردود عليك. لا بد أن يكون موافقا بالسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فسر لنا يعني. فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، يعني يجب أن يجمع الأمرين معا. قال ثم فسر: طب إيش الخالص والصواب؟ قال: والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة، بس هذا هو. ولا إن قلت: يا محمد، إنكم مبعوثون من بعد الموت لتحاسبوا، ليقولن الذين كفروا إن هذا، يعني ما هذا القرآن إلا سحر مبين، بين واضح. وفي قراءة: ساحر، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، فتكذيبا منه، لا يقبلون ما يقوله لهم ويكذبون به. ويقولون عن القرآن بأنه سحر، وهذه طريقة من يريد أن يكذب يخترع من عنده أشياء. ولئن أخرنا عنهم، عن المشركين يعني، العذاب الذي يستحقونه في الدنيا إلى أمة معدودة، إلى أجل محدود، فمن معاني أمة الزمن أي الوقت، ليقولن ما يحبسه، أي أي شيء يحبسه، أي ما الذي يمنع العذاب من النزول بهم؟ مش أنت تخوفنا بالعذاب؟ طب وين العذاب؟ يستهزئون يسخرون من هذا، أيش لو في عذاب لنزل، وين العذاب؟ ما في العذاب، إذن كذب معناته، هذا المعنى الذي يذهبون إليه. فهذا يقولونه استعجالا للعذاب واستهزاء، يعني أنه مجرد كذب ما في شيء. قال الله تعالى: ألا يوم يأتيهم، يعني العذاب، ليس مصروفا عنهم، لا يمكن، لا يكون مصروفا عنهم، فلا يمنعه عنهم شيء. وحاق بهم، أحاط بهم ما، أي العذاب الذي كانوا به يستهزئون. نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 9 إلى الآية 16 بإذن الله. قال تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا، يعني ولئن أعطينا الإنسان منا رحمة، يعني نعمة كالغنى والصحة والأولاد وما شابه، ثم نزعناها منه، يعني سلبناها منه، أخذنا منه تلك النعمة ونزعناها عنه، ما الذي سيصير عليه؟ وإنه ليأوس شديد اليأس، قنوط من رحمة الله، ييأس أن يصيبه خير بعد ذلك أو أن يحصل على نعمة، كفور شديد الكفر بنعم الله، كأنه لم يرى خيرا قبل ذلك. هذه طبيعة الإنسان سبحان الله، يبينها لك ربنا تبارك وتعالى. ولئن أذقناه وهكذا إن أعطيناه أيضا نعمة نعماء يعني نعمة من صحة وأولاد ومال وما شابه بعد ضراء كالفقر والمرض كان قد أصابه فقر أو مرض أو ما شابه ثم ربنا سبحانه وتعالى من عليه وأزال عنه هذا ورزقه نعمة. بعد ضراء مسته أصابته يعني أصابته الضراء أولا ثم ربنا الله سبحانه وتعالى رفع عنه هذه الضراء ورزقه نعمة. لا يقول أن بعد أن عفاه الله من الضر الذي كان به ذهب السيئات ذهبت المصائب والشدائد التي حلت بي عني ولم يتوقع زوالها هو، ولا شكر الله على ذلك، إنه لفرح مسرور فخور كثير التعاظم على الناس بما أعطاه الله من النعم. قال البغوي رحمه الله: والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، يعني إذا حصلت على شيء تشتهيه حصلت لك لذة في القلب، هذا معنى الفرح، هو هذا الفرح يعني. قال: والفخر هو التطاول على الناس، تكبر على الناس. قال: بتعديد المناقب، يعني بذكر مناقبك وما عندك ما أعطاك الله من خيرات، أنا صاحب مال، أنا صاحب جمال، أنا كذا إلى آخره. قال: وذلك منهي عنه، انتهى منهي عنه الفخر، انتهى كلامه رحمه الله. طيب الفخر منهي عنه، ضو الفرح، الفرح بنعمة الله لا يكون الفرح مذموما مطلقا ولا ممدوحا مطلقا. طيب متى يكون مذموما ومتى يكون ممدوحا؟ إذا كان مع الفرح هذا تواضع لله واعتراف بنعمه وشكر له عليها فهذا فرح جائز، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأما النوع الثاني من الفرح فهو الفرح الذي معه جحد النعمة، إنكارها، عدم الاعتراف بها لله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أنعم بها عليك، ومعها عدم شكرها أيضا وكبر على الناس، هذا الفرح لا يجوز، وهو المراد هنا. إلا هذا الذي ذكره هو وصف الناس، لكن يوجد بعض الناس لا يتصفون بهذا. من هم؟ قال: إلا يعني لكن الذين صبروا على الضراء وصبروا في الشدائد والمكاره وعملوا الصالحات في الرخاء والعافية أولئك لهم مغفرة، يغفر الله لهم بسبب ما يصيبهم من الضر، وأجر كبير هو الجنة بما عملوه من الصبر والأعمال الصالحات. هذا وإن كان استثناء منقطعا، لكن أهل من الناس من هم بهذه الصفة لا يتصفون بالصفات التي تقدمت. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له إياس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم يرى خيرا ولم يرجو بعد ذلك فرجا، وهكذا إذا أصابته نعمة بعد نقمة. وقال كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده، أيضا بعد ما ذكر إلا الذين صبروا عملوا الصالحات، قال كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. انتهى. قال فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك، تارك تبليغ بعض القرآن الذي أوحاه الله إليك للمشركين، وهذا البعض هو ما يشق عليهم سماعه ويغضبهم، وضائق به صدرك يشق عليك، يشق عليك أن تتلوه عليهم مخافة أن يقولوا كفرا منهم وتعنتا، لولا هلا أنزل عليه كنز مال كثير أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته، إنما أنت نذير، فما عليك إلا البلاغ لا الإتيان بما اقترحوه، والله على كل شيء وكيل حفيظ يدبر شؤون خلقه وهو يجازيهم. قال الشعبي رحمه الله يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك الآية، أي لا ينبغي هذا لمثلك أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه فتترك بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك لتعنتهم بقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فإن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجهل بمواقع الحجج والأدلة، فامض على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه لا ولا يضق صدرك ولا يضق لذلك صدرك. انتهى. بل يقولون أيقول المشركون افتراه محمد اختلق هذا القرآن، أي يقول المشركون هذا القرآن كذبه محمد من عنده، أتى به من عنده، ليس هو من عند الله. أيقولون هذا؟ قل لهم يا رسول الله إن كان الأمر كما تقولون فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات مختلقات، فإنكم عرب فصحاء مثلي، مش تدعون أنتم أنه من عندي، أنا عربي فصيح وأنتم عرب فصحاء، فأتوا أنتم بعشر سور مثل هذه السور، إذا كان من عندي فالأمر سهل جدا عليكم وأنتم جماعة، وادعوا من استطعتم ليعينوكم على ذلك من دون الله أي من غير الله إن كنتم صادقين في أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحدي عظيم مع عداوتكم وحرصكم على إبطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات أنه يكذب عليكم كما تقولون. طيب خلاص إذا كان يكذب ويأتي به من عنده وهو رجل واحد عربي فصيح وأنتم عرب وفصحاء وأقوياء في اللغة، اجتمعوا جميعا وجيبوا 10 آيات بس مثل هذا القرآن. هذا تحدي عظيم جدا وفعلا إقحام لهم، خلاص انتهى الأمر، إفحام لهم، انتهى الأمر، ما عندهم أي حجة بعد ذلك. فهذا واحد منكم وهو عربي وأنتم عرب وأنتم جمع، فأنتم أولى في القدرة على ذلك منه، فإن لم يستجيبوا لكم أي من دعوتموهم للمعاونة، فاعلموا خطاب للمشركين أنما أن ما أنزل بعلم الله، أن ما أنزل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الله وإذنه. وأيقنوا أيضا أن أي أنه لا إله لا معبود بحق إلا هو إلا الله. فهل أنتم مسلمون بعد هذه الحجة القاطعة؟ أي أسلموا لله ووحدوه. من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها من مال وبنين وغير ذلك، ولا يريد به الآخرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا صحة ورزقا وما شابه، أي جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم وما شابه نعطيه لهم في الدنيا، وهم فيها أي الدنيا لا يبخسون، لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. أولئك الذين يريدون بعمالهم الدنيا للآخرة، الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي نار جهنم، فليس لهم في الجنة نصيب، وحبط بطل ما صنعوا فيها، أي ما عملوه في الدنيا بطل في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم لم يكونوا مؤمنين، ومن شرط قبول العمل الإيمان. قال السعدي رحمه الله، يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها، انتهى المراد والله أعلم.